ونستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج محسن معهم والعمل عدام. اللهم صل على سيدنا موسى. وصلنا إلى ما يعرف به الفاعل من المفعول. قلنا هذه المسألة هذه أكثر يعني وين تقع أكثر ما يشتبه ذلك يكون التباس واشتباه إذا كان أحد الاسمين اسما ناقصا، اسم ناقص، والاسم الآخر تام. وبينا أن المراد من الناقص يعني الاسم الذي يحتاج إلى صلة أو صفة، مثل من، كمن، من أو ما. من موصولة والموصولة تحتاج إلى صلة، فإن هذه يسمى صلاحة اسم ناقص، اسم ناقص الصلاحة. ما إما موصولة وإما موصوفة. إذا قلنا أنها موصولة لابد لها من صلة، وإذا قلنا نكرة موصوفة لابد لها ماذا من صفة، فأيضا يعتبر ماذا اسم ناقص، أو الذي أو الذين. والاسم الآخر تام، تام يعني مثل زيد، عام، باك، هذه أسماء ماذا تعمل، ثوب، جدار، قلم، كتاب، هذه ماذا أسماء تامة، اسم تام لا يحتاج إلى شيء آخر. فيقول هذه المسألة يقع الالتباس أين في هذه المسألة، إذا كانت أول جملة فعلية، جملة فعلية يعني فعل ومتعدي الفعل، جملة فعلية والفعل لابد له من فاعل ومفعول. بعد الفعل عندنا اسمين، عندنا اسمان، أحدهما ناقص والآخر ماذا تام. أي الاسمين نضعه فاعل، وأي الاسمين نضعه مفعول به. أكثر ما يلتبس هنا، لذا قال أكثر، معنى ذلك قليلا ما أن يقع الالتباس في غير هذه الصورة. لذا قال فروع، بعد ذلك يذكر فروع، فروع يذكر أيضا يقع فيها الالتباس بين الفاعل والمفعول، لكن لا بين الاسم التام والاسم الناقص. فروع، هذا الفروع في مقابل أكثر، يعني أكثر وكثير، أكثر في هذه الصورة. كيف التشخيص، كيف نشخص ونعرف أيهما الفاعل وأيهما مفعول به؟ يقول الطريقة هكذا الضابطة، نضع مكان الاسم التام، الاسم التام نضع ضميرا متكلما، ضمير المتكلم في حالة رفعه نضع ضمير متكلم مرفوع، إذا كان الاسم التام مرفوعا نضع مكانه في محله نضع ضمير متكلم مرفوع، وإذا كان منصوبا نضع ضميرا متكلما وضمير متكلم منصوب، يعني ضمير نصب، ضمير نصب للمتكلم. والاسم الناقص ماذا نضع مكانه؟ نضع مكانه اسم تام يطابقه في المعنى. يعني كيف يطابقه في المعنى؟ يعني إذا كان هذا الاسم المنقوص لمن يعقل، لصاحب العقل، نضع اسم تام عاقل يدل على العاقل، وإذا كان لمن لا يعقل نضع مكانه اسم تام لغير العاقل. مثلا من، إذا كان من نضع مكان من مثل زين، عام، باكرة. إذا كان ما نضع مكان مثلا ثوب، جدار، قلم، لأن من غالبا للعاقل، قليلا ما لغير العاقل، وهو هنا ظاهرا يعتبرها من للعاقل، يعني كل العاقل إلا ذاك قرينة موجودة. لكن بالنسبة إلى ما يقول، أول ما يقول نضع مكانه غير عاقل، اسم تام غير عاقل، لكن يقول إذا أوقعناه على أنواع العقلاء، معنى ذلك أنه أيضا يطلق على العاقل. هذا نظريا هذه المسألة، هذه المسألة نظريا. وأما تطبيقا، لاحظ إخواني التطبيق، هلق لك كل شيء هناك مثال الأول، أعجب زيد ما كره عمرا. أريد أن نشوف الآن هذه المثل صحيحة، هذا المثال صحيح أو لا أو غير صحيح، يجوز أو لا يجوز. جيد، عندنا تام، هذا زيد تام وما ناقص. الآن نضع مكان زيد ضمير متكلم، لكن مرفوع أو منصوب نضعه؟ مرفوع، لأن زيد مرفوع. ونوقع ما على غير العاقل، نوقعه على غير العاقل، فتكون الجملة إذا وضعنا يكون هكذا: أعجبت، أعجبت مثلا نقول أعجبت الثوب أو القلم أو الجدار، مو حتما الثوب أو المفتاحة، أي الثوب. صباحكم الله بالخير. أعجبت الثوبة، صحيح هذا أعجبت الثوبة؟ ها؟ أسمع خشينا الأخوة، خلينا الأخوة، خلينا أخوة لعقم العبارة. صحيح هذه الآن أعجبت الثوبة؟ الظاهر مو صحيح، على الظاهر مو صحيح، سلاق الكل الصح ظاهر. فإذا هذا لا يجوز، هذا ماذا؟ لا يجوز هذا المثال. لكن إذا كان منصوب الاسم الظاهر، يعني الاسم التام، نقول مثلا نقول أعجب بلي أعجب أعجب زيدا، لا أعجب زيدا ما كره عمرو، هذه صحيحة ولا صحيحة؟ نقول الظاهر صحيح، هذا مثلا يجوز. لماذا؟ لأن نضع مكان زيد ضمير متكلم، نقول أعجبني الثوب، بعد شون الثوب ثوبه، لأن مفعول به هذا يكون فاعل، أعجبني ظهر صحيح هذا بعد. ها، فإذا هذا المثال يجوز، صح؟ فإذا هذا المثال في حالة رفع الاسم التام لا يجوز، ولكن في حالة نصبه يجوز. هكذا نشخص. فإذا عندنا أعجب، وعندنا زيدا، وعندنا ما، فنخلي زيد مفعول به، وما الناقص نخلي ماذا؟ نضعه فاعل حتى تصح المسألة، يجوز. مثال ثالث: أعجب زيد، حتى رفعها مثل أول، ما كره عمرو، ولكن نقصد من ما كلمة ما ماذا؟ العاقل، العاقل وحتى الذي، لا لا نحن كلمة أنا في ما، في ما، نعم كلامنا في ما، بعد أن تأتي من من ما تأتي العقل يجوز ما في السماوات، لا طبعا لأنه العاقل وغير العاقل عام، كلامنا في ما. لذلك نقول الآن كلمة ما، ما إذا رفعنا زيد هذه الجملة لا تصح، إذا نصبنا زيد وكان المراد من ما غير العاقل مثل الثوب يصح في الثاني، في الثاني. في هذه الصورة إذا قلنا أعجب زيد ما كلام، ونقصد بالما العاقل، هو يقول أنواع، إذا أوقعنا ما على أنواع العاقل، يعني مثلا نقول أعجبت النساء، أشكرك القوية، هل صحيح أو مو صحيح؟ صحيح. الشيخ يقول صحيح، فإذا يجوز. ها؟ أيضا أعجب يعني في حالة النصب وفي حالة رفع كلاهما يجوز. ها؟ يعني نقول مثلا أعجب، أعجب زيدا ما كره عمرو، ونقصد مثلا نقول أعجبني أن نساوي، صح ولا مو صح؟ هذا أيضا يجوز، يبقى على خيار لك. يعني إذا كان ما أوقعناه على غير العاقل هذا لا يجوز، هذا يجوز تحت رفع لا يجوز، تحت النصب يجوز، ولكن إذا أوقعنا ما على العاقل على أنواع العاقل، النصب الاسم التام يجوز ورفعه يجوز، واضح المسألة. الآن يأتي بمن، من كيف، من أو الذي، من والذي سواء كان الاسم التام مرفوعا أو منصوبا يجوز، يجوز الوجهان. مثلا نقول المثال أعجب زيد الذي كره عمرو، أعجب إذن الذي كره عمرون، يمكن الذي يكون يجوز أن يكون العاقل ولقي العاقل، صح؟ أو يجوز أبلا نخلي مكان هذا، نخلي مكان أعجبت أعجبت الذي أعجبت الطير، خلي الطير مو عاقل بعد، أعجبت توبة صحيحة هذه يجوز لا يجوز؟ لا يجوز. إذا كان المراد من الذي غير العاقل، غير عاقل. لكن أقول أعجبت أعجبت بكان الذي كرأ مثلا أعجبت زيدا، يجوز أم لا؟ يجوز. الذي كذا كان المراد من الذي غير العاقل لا يجوز، لكن إذا كان المراد منه ماذا العاقل يجوز. دعوت الطير من إذا قال الشيخ فيها وجوه يعني حسب أو خرق زيدا ما خرق عمرو، يعني يقول يعني الفعل أيضا له مدخلية، صح؟ الآن نأتي بكان الذي خلي من له مدخلية، يعني فلان تابع للمعنى، بل لا يمكن أن يتعجب. ولذا نقول خطأ إذا كان المراد من الذي الطير لا يصح، لكن إذا كان المراد منه العاقل أعجبت زيدان يصح. ولكن إذا نصبنا فإذا لكان العاقل مثلا نقول أعجب زيدا الذي كره عمرو، سواء كان عاقل أو غير عاقل كلاهما يصح، واضح؟ والمسألة سهلة ظاهرا، بعد نستمر أو لا فقط نطبق العبارة، ها؟ لا بقي شيء منهم تطبيق، ما نكرر المسألة نفعل فاصلة. يقول وطريقه أقل العبارة بسرعة، وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوعة، صح؟ مرفوع صفة الضمير، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل أموات معطف على تجعل، أن تجعل وتبدل، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه، يعني العاقل أو غير العاقل. فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله، يعني قبل هذه العملية أيضا يكون صحيح، وإلا فهي فاسدة. فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما بهذا الشرط، إن أوقعت ما على ما لا يعقله، فإنه لا يجوز أعجبت الثوبة. ويجوز النصب متى؟ ويجوز النصب لأنه يجوز أعجبني الثوب. فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز، يعني قال المراد من ما ماذا العاقل، لأنه يعني يجوز أعجبت النساء، ويجوز مثلا تقول أعجب للنساء، كلاهما ماذا جائز. وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان بالنسبة إلى من صحيح، لكن الذي كلام فيه إشكال، لأن الذي كما ذكرنا يطلق على العاقل وعلى غير العاقل. لو كان بدل الذي مكان الذي الذين، نعم الذين فقط العاقل، لكن الذي مفرد المفرد يطلق على العاقل وعلى غير العاقل، فهذا الكلام منه فيه مناقشة. إذا إن كان الاسم الناقص من أو الذي، لأن الذي مثله ما تطلق على العاقل وعلى غير، كذلك من، لكن من قليلا لا أقل، قليلا ما تطلق على ماذا على غير العاقل، لكن الذي يطلق على العاقل ويطلق على غير العاقل. مكان الذي لو قال الذين لا، نعم الذين يطلق على العاقل فقط. على أي حال يقول وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان، أيضا الوجهان يعني رفع زيد مثلا أو نصبه، لماذا؟ لأنهما لصاحب العقل، لصاحب يعني العاقل على رأيه هو العاقل، لكن نقول احنا ناقشنا يعني الذي تطلق على العاقل ولا على غير العاقل. فروع، لاحظ الفروع اخواني، ايضا هذه الفروع يقع فيها اشتباه، لكن لاحظ ان الاسمان كلاهما تام، الاسمان بعد الفعل كلاهما تام، مو احدهما ناقص والثاني تام. هنا يمكن أن نقول ثلاث مسائل أو نقول أكثر من ثلاث مسائل. المسألة الأولى، أمكن المسافر السفر أو السفر نقرأ السفر. أمكن المسافر السفر، صحيح هذا المسأل، صحيح هذا المثال أم لا؟ نقول صحيح. من أين نعرف صحيح؟ نفس العملية، نفس الطريقة نعملها هنا نطبقها، نجعل مكان المفعول به المسافرة، نجعل ماذا؟ ضمير المتكلم المنصوب. نقول أمكنني السفر، صحيح أمكنني السفر أم لا؟ أمكنني السفر صحيح. فإذا صحيح المسألة، ما يحتاج كتابة؟ ما تشكل لا، المسألة تجوز. مسألة ثانية، ما دعا زيدا إلى الخروج؟ ما عندنا اسم ناقص، كلاهما اسم تام، ولكن عندنا أمكن. لحظة، هكذا نقول عندنا كلمة أمكن فعل أمكن، وعندنا المسافر وعندنا السفر. أنا أقدر أستعمل جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. أمكن فعل، أي الاسمين أضعهما فاعل والآخر مفعول به. يعني أقول أمكن المسافر السفر، أو أقول أمكن المسافر السفر. يقول قل أمكن المسافر السفر، لأن السفر لا يكون هنا مفعول به، يكون ماذا؟ فاعل. كيف نجعل نفس الطريقة العملية؟ مكان المفعول هي الاسم الأول، ماذا نضع؟ نضع الضمير المتكلم المنصوب، وقل أمكنني السفر، صحيح أم لا؟ فإذا نصب المسافر ورفع السفر صحيح، بالعكس مو صحيح. المسألة الثانية، هذا يحتاج إلى كتابة، ما دعا زيدا إلى الخروج؟ تمس الساعة السبورة يعني فاقدة قابليتها. لاحظ هون، ما دعا بعده منصوب، ما دعا زيدا إلى الخروج، ماذا فعلنا هنا؟ إذن دعا فعل إلى مفعولين، أحتاج إلى مفعولين. ما دعا زيدا، فاعل دعا ما هو؟ ما لا يتقدم الفعل على الفعل، الضمير المستتر الذي يعود على ما، هذا الفاعل هو يعود على ما. وزيدا ماذا يكون؟ مفعول به. الآن مكان زيد أضع ما ضمير متكلم، أقول ما دعاني إلى الخروج، مسألة صحيحة ولا صحيحة؟ فإذا ما دعا زيدا إلى الخروج المسألة واضحة، لأنه عندما أقول ما دعاني إلى الخروج المسألة صحيحة، فما يحتاج توضيح أكثر من هذا. مثال آخر، ما كره زيد من الخروج، مسألة صحيحة هذه أم لا؟ أول خلنا نشخص الأفعال والفعل والمفعول به. كره فعل، زيد فاعل، المفعول به ما هو؟ ما موصوله، وكره زيد صلة، هذا إذا ما تخليه في العرب أخوانها، ما موصوله، كره زيد من الخروج صلة، زيد فاعل، نحتاج إلى مفعول به، شنو تفضلتم؟ لا محذوف مو مستتر، مفعول به محذوف، المفعول به ما يستتر هنا إذا كان ضميرا. يعني أصل المسألة هكذا، ما كارهه، كارهه زيد من الخروج، لكن لأنه فضله يجوز حذفه. الآن نضع مكان زيد، مكان زيد نضع ماذا؟ ضمير. نقول ما كرهت من الخروج، صحيح ما كرهت من الخروج ولا صحيح؟ صحيح، ما كرهته من الخروج، مسألة صحيحة. ليش ما صار مو صحيحة؟ أي شيء كرهته من الخروج، وحتى ما أخرج من المدرسة، ما فيها المدرسة شيحة، أي شيء فيها أنا كرهته حتى وسبب خروجي، ما كرهته من الخروج، ما كرهته، يعني خلي مكان ما الذي، يعني الذي كرهته، الذي كرهته من ال. مسألة صحيحة، يجوز، مسألة جائزة، صح. لأن طبعا قلنا المفعول بها محذوف، ضمير محذوف، خل طبقها المقدار. لا، يعني الذي كرهته من الخروج خبره محذوف كذا وكذا، دليل صع من الجهة دليل ليس التامل، لأنه ما مبتدا. وكره زيد من الخروج صلتما، والصلة والموصول كالكلمة الواحدة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج خبر، يحتاج متمم على، يحتاج إلى متمم، حتى خبر أو نجعله فاعل لفعلين. النصب لا، لا يجوز. خلنا أقرأ العبارة نشوف النصب موجود. يقول فروع تقول أمكن المسافر السفر بنصب المسافر، لأنك تقول أمكنني السفر، يعني جائز، يجوز، جائز أن تقول هذا. ولا تقول أمكنت السفر، يعني في يعني أمكنت السفر، يعني ماذا؟ يعني نقول الأصل أمكن المسافر السفر، مو صحيح. فإذا أمكن المسافر السفر هذا صحيح. وتقول ما دعا زيدا إلى الخروج، وما كره زيد من الخروج، يعني في المثال الأول منصوب، المثال الثاني زيد ماذا؟ مرفوع. بنصب زيد في الأولى، يعني في الجملة الأولى مفعولا، يعني على أنه مفعولا، والفاعل، والفاعل يعني بنصب الأولى مفعولا، والفاعل ما هو الفاعل؟ والفاعل ضمير، يعني مستتر، ضمير ما مستترا، يعني فاعل دعا، ودعا إذا جعلنا زيد مفعول به فاعل ما هو؟ يقول الفاعل ضمير ما، يعني ضمير يعود على ما، ضمير ما يعني ضمير يعود على ما، وهذا الضمير مستتر في دعا. وبرفع، يعني وبرفع زيد، برفع زيد في الثانية، يعني في الجملة الثانية، يعني على أنه فاعلا، يعني حال كونه فاعلا، على أنه فاعلا. والمفعول ما هو؟ والمفعول ضمير ما محذوفا، ما قال مستترا، لأن الاستتار غير الحذف، قال محذوفا. عندنا استتار وعندنا تقدير، المستتر موجود لكن لا صورة له في اللفظ، والمقدر محذوف، محذوفا مقدرا، هذا التعبير ماذا؟ تعبير الحذف، يعني غير موجود، كان موجودا وحذفناه، لكن المستتر هو موجود في اللفظ لكن لا صورة له في اللفظ. إذا هناك عبر مستتر، هنا عبر ماذا؟ قال محذوفا. والمفعول ضمير ما محذوف، يعني إن في ما كرهه، أصل عبارة ما كرهه زيد من الضمير، ضمير النصب لأنه فضلة حذفه، يجوز حذف الفضلة، مو ركن. ما الدليل على ذلك؟ يقول لأنك تقول في الجملة الأولى، تقول ما دعاني إلى الخروج، صحيح هذه، ما دعاني إلى الخروج، يعني جعلت مكان زيد ضمير نصب المتكلم. وما كرهت منه، يعني ما تقول ما كرهت منه، يعني ما كرهته منه، أيضا التقدير التام الصحيح الأصل ما كرهته منه، لكن حذف الضمير لأنه فضلة، يصح. ويمتنع العكس، يمتنع العكس، يعني تقول مثلا ما دعوت إلى الخروج، ما دعاني، تقول ما دعوت إلى الخروج، مو صحيح، ما دعوت، نخلي مكان، نجعل مكان الاسم الظاهر ضمير رفع ونرفع زيد. لكن ضمير يعني فإذا جائز، لأن أقول الضمير المنصوب الذي يعود على ما هو؟ النصب الذي يعود على ما حذفناه، ذلك مفعول به، منه أي من الخروج، هذا الضمير في منه يعود على ماذا؟ على الخروج. ويمتنع العكس، يمتنع العكس، يعني في الجملة الأولى نقول ما دعا زيدون خطأ، أو نقول ما كره زيدون أيضا خطأ، لأنه عند وضع الضمير مكان زيد في حالة الرفعين بالمسألة الأولى ضمير المتكلم مرفوع لا يصح المسألة، وفي المسألة الثانية إذا كان منصوبا ووضعنا مكانه ضمير ناصب أيضا لا يجوز. الود لذا يقول يا حاكم، لذا يقول لأنه لا يجوز دعوة الثوب إلى الخروج، تدعو الثوب إلى الخروج هذا لا يصح. يعني إذا كان زيد منصوبا نضع مكان زيد ضمير متكلم نقول ما دعوته، يعني دعوته الثوب هذا مو صحيح. أو كريه من الخروج خلي مكان كريه من الخروج، يعني كريهني من الخروج لا صل كريه ما كره زيد نقول ما كره زيدا، ونخلي مكان زيد نضع مكان زيد ضمير منصوب نقول كرهني من الخروج. صحيح كرهني من الخروج مو صحيح، فإذا حالة النصبي في المثال الثاني مو صحيح، وحالة الرفعي في المثال الأول أيضا ليس صحيح. مسألة أخرى دقيقة أخواني، تقول زيد في رزق عمرين 20 دينارا، كيف هذه المسألة؟ لاحظ تارة نؤخر عمر وتارة نقدمه، إذا أخرناه يكون له إعراب وإذا قدمناه يكون له صورة من الإعراب، تختلف الصورة. تارة نقول زيد فعل مجهولها مو زيدنا، زيد زاد زيد مثل باع بيع، زيد في رزق عمر، لاحظ عمرنا أخرنا عمر، زيد في رزق عمر 20 دينارا. خل نعرض معا، زيد فعل مجهول، أين النائب الفاعل؟ عشر النائب الفاعل، فإذا هذا فعل مجهول، فعل مجهول وعشرون نائب فاعل. وعندنا أخواني قاعدة في نائب الفاعل، طبعا يجوز وضع المفعول به نائب فاعل، ويجوز جر مجرور يقع نائب فاعل، يجوز الظرف أن يقع نائب فاعل، يجوز المطلق أيضا يقع نائب فاعل، يعني أربعة أشياء يمكن وضعها نائب فاعل إذا حذفنا الفاعل. لكن إذا كان المفعول به موجود لا يقدم عليه غيره، هذا اتفاق بين النحاة. يعني إذا كان عندنا جار مجرور وعندنا مفعول به في أصل الجملة، احنا ما نضع الجار المجرور نائب فاعل، نضع لها وإن كان مقدما، يعني الجملة إذا كانت مشتملة على مفعول به على مفعول فيه، يعني الظرف جار مجرور أو مصدر، النوبة لا تصل إلى غير المفعول، المفعول يكون نائب فاعل. لذا في هذه الجملة وضعنا 20 نائب فاعل. ودينارًا ماذا دينارًا ماذا يكون تمييز هذا؟ فإذا هذه المسألة فيها وجه واحد، رفع 20 ولا غير رفعه ولا غير. إذا قدمنا عمر وقلنا عمر زيد، طبعا زيد في رزق عمر 20 دينارا جملة فعلية، لكن إذا قلنا عمر زيد في رزقه تكون جملة ماذا؟ جملة اسمية مبتدا وخبر. زيد في رزقه عمر زيد في رزقه يجوز 20 دينارا ويجوز 20 دينارا. لماذا؟ كيف حسب الوجه؟ خلنا نحلل هذا المثال. خلنا نقدم مقدمة. إذا في المبتدا إذا كان خبر المبتدا جملة فعلية يحتاج إلى رابط أم لا؟ جملة فعلية، جملة كل جملة يحتاج إلى رابط. عمرو مبتدا، زيد في رزقه، ما هو النائب الفاعل الآن؟ فوق 20 نائب فاعل. ما هو الرابط؟ يربط جملة الخبر في الجملة، الهاء في رزقه، الهاء في رزقه. فإذا صار هذا مبتدا والجملة كلها خبر، والهاء ماذا؟ رابط الخبر بال جملة في هذه الصورة زيد خال من الضمير، لأن جعلنا الشغلنا الفاعل، فزيد يكون خاليا من الضمير. لكن إذا نصبنا، خلينا نكتب جملة كاملة، إذا قلنا عمرون زيد في رزقه 20 دينارا، ما هو نائب الفاعل؟ أظن أي ضمير المستتر في زيد، يعني عمرون زيد هو زين. بناء على هذا ما هو الرابط؟ نفس هو الموجود في زيد، واضح؟ 20 لماذا منصوب؟ رفعناه على أنه لا يفاعل، لكن لماذا نصبناه؟ كيف بدل؟ بدل من ماذا؟ مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. كأن هذه الجملة كأن المصدر بعض الحواشي يقول إذا أخرنا عمر يكون زيدة فعل متعدي إلى واحد، يوجد عندنا أفعال تتعدى إلى واحد أو إلى اثنين أو إلى حتى أكثر، يعني ولا اثنين. نعم، هنا إذا قدمنا هنا زيد في رزق عام 20، إذا قدمنا عام زيد يكون متعد إلى 21 الفاعل والمفعول به. لكن إذا قدمنا إذا أخرنا عام زيد يكون متعد إلى 1، لكن إذا قدمناه يكون جائز، يعني يكون متعدي إلى مفعول واحد، ويجوز أن يكون متعدي إلى مفعولين. إذا قلنا 20 كأنه عديناه إلى ماذا؟ إلى 1، والمفعول به جعلناه نائب فاعل. وإذا استتر الضمير في زيد، إذا جعلنا زيدة إذا جعلنا فيه ضمير يعود على عامر، فيكون هو المفعول به الأول، هو 20 المفعول به ثاني. فعندها في رزقه يجوز حذفه ويجوز ذكره. في الصورة الأولى عمرون زيد في رزقه 20 يجب ذكر الجار المجرور، في رزقه يجب أن نذكره. لماذا يجب أن نذكره؟ لأنه فيه الرابط، فيه العائد الذي يعود على عمر على المبتدأ. ولكن في الصورة الثانية زيد فيه ضمير يعود على عمر، فلا حاجة لذكر في رزقه. يجوز أن نقول عمرون زيد 20 دينارا، أو نقول عمرون زيد في رزقه 20 دينارا. خط الدقة هذا. نعم، في رزقه هو مضاف يا أي شو؟ ضمير مضاف حتى في الصورة الأولى، في كل الصور. إذا يعني في رزقه رزق مضاف لها مضاف إليه، في رزقه رزق مضاف لها مضاف إليه، لكن في عمرون زيد في رزقه 20 دينارا ضمير عائد، ضمير هو الرابط والعائد. عمرون زيد في رزقه 20 دينار، ها أيضا يعود على عام، لكن لا حاجة لذكره. قد أطبق العبارة، يقول هذه المسألة الفرع الثالث، صار ثلاث فروع عندنا. الفرع خلينا نفرز. الفرع الأول أمكلا مسافر السفر، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ما دعاني زيدا إلى الخروج وما كره زيد من الخروج، المثالان فرع ثاني. الفرع الثالث وهذا تقول زيد في رزق عمر 20 دينارا، هذا الفرع الثالث قاعد يحلله. زيد في رزق عمر 20 دينارا برفع 20 لا غير. هو نفس المغني، كتاب المغني في مكان في كلمة غير يقول لا يجوز أن نقول لا غير، يقول هذا لحن الأصل، نقول ليس غير، ولكن هو في نفسه يقول لا غير. هسه إما لا غير جائز فجائز، هو لا يجوز، هو صاحب المغني لا يجوز، مبناه نقول ليس غير، لا نقول لا غير، لكن هو قال لا غير. فإن قدمت عمرا فقلت نعم، هو على يعني. فإن قلت عمرا نوجه هذا التوجيه، فإن قدمت عمرا فقلت عمر، ف فقلت عمر فإن قدمت عمر فقلت ففى تفريع فقلت عمر زيد في رزقه 20 جاز رفع 20 ونصبه. كيف أكثر اشرح؟ قال وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير. أنا رفعت 20 يعني هنا بالفعل فيجب توحيده ما يعني يجب إفراده. أخواني الفعل إذا كان الفعل أو نائب الفاعل اسما ظاهرا يوحد دائما يؤتى به مفردا. قام زيد قام الزيدان قام الزيدون أكرم عمرو أكرم العمراني أكرم العمرون لأن ماذا اسم ظاهر. فعندما يكون 20 اسم ظاهر زيد يؤتى به ماذا مفردا حتى لو كان مثلا ما يؤتى به ماذا ما يؤتى به مثنى أو جمع يفرج. لذا قال فيجب توحيده مع المثنى والمجموع والجمع. ويجب ذكر الجار المجرور. لماذا يجب؟ لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ لأنه فيه العائد في الجار المجرور العائد لابد من ذكره. وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير لأنه نائب فاعل لأن 20 نصبناه لا يكون نائب فاعل معناه أن الفعل متعدي إلى مفعولين والمفعول الأول هو جعله نائب فاعل الذي يعود على عام. وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير فعندها فيبرز في التثنية والجمع يعني إذا كان تثنية الضمير يبرز في التثنية نقول زيدا صح وفي الجمع نقول زيدوا بعد التثنية والجمع يبرز الضمير. ولا يجب ذكر الجار المجرور يعني يمكن حذفه في رزقه لأن العائد موجود في الفعل. نعم هذه المسألة تمت. من المسائل من الأحكام المهمة في هذا الباب ما يفترق فيه عطف البيان والبدل. كيف نميز هذا عطف بيان وهذا بدل؟ الفرق بينهما ماذا؟ ما هو؟ يقول الافتراق بين عطف البيان والبدل في 8 أمور الفرق بينهما. طبعا هذا في الصورة في حالة الالتباسها في حالة الالتباس قد لا يقع التباس أصلا. فإذا الفرق بين عطف البيان والبدل في 8 الأمر الأول العطف عطف البيان لا يكون ضميرا ولا تابع لضمير ولكن البدل بعدين يأتي يقول البدل يكون ضميرا ويكون بدل من ضمير. عطف البيان حكمه حكم النعت. النعت قالوا لا يوصف ولا يوصف به قالوا في ماذا في الصفة في الضمير لا يوصف ولا يوصف يعني لا يقع صفة لاسم ظاهر ولا يقع موصوفا لاسم ظاهر. مثلا أقول هو الفاضل زيد هو الفاضل وأقصد الفاضل ماذا نعت اللي هو نعم زيد هو الضمير لا يقع صفة من اسم ظاهر ولا هو يقع موصوفا ماذا لي اسم ظاهر. كذلك عطف البيان عطف البيان أنا كاتب عبارة هكذا الضمير طب لا يوصف ولا يوصف به كذلك وكذا عطف البيان وكذا يقال في عطف البيان يعني الضمير لا يعطف عطف بيان. إخواني تستجين هذه العبارة الضمير لا يعطف عطف بيان ولا يعطف عليه غيره بيانا له. العبارة كذا أعد العبارة الضمير لا يعطف عطف بيان ولا يعطف عليه غيره بيانا له بيانا له. يعني كما نقول في الصف الضمير لا يوصف ولا يوصف به الضمير في حالة عطف البيان أيضا كذلك. الآن قف المقدار من أجل أنه بحث مستمر. يقول ما افترق فيه عطف البيان والبدل، وذلك ثمانية أمور، مو ثمانية أمور، ثمانية لأن آم مذكر ثمانية مؤنث. أحدها، أحد هذه الأمور، أن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر، العبارة التي ذكرناها نحن، لأنه في الجوامد نظير النعت المشتق، لأنه النعت مشتق وعطف البيان ماذا؟ الفرق بين النعت وبين عطف البيان، عطف البيان مشتق غالبا يعني، وعطف البيان جامد. لا، النعت مشتق وعطف البيان جامد، ولذا يقول عطف البيان في الجوامد نظير النعت في المشتقات، في المشتق نظيره يعني بهذا، نظيره بهذا، بهذا الشكل. كما أن النعت لا يوصف ولا يوصف به، كذلك النعت لا يعطف عطف بيان ولا يعطف غيره عليه غيره عطف بيان. وأما إجادة إن شاء الله يأتي، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.